الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجارة، وهي بيع المنافع، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، الآية. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ولابن ماجة مرفوعا أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وفيه 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. فقال ابن منذر: اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، فالحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع في الصنائع وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما. الإجارة مشتقة من الأجر، والأجر هو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا لأنه مقابل للعمل، وأصلها في اللغة المجازاة، يقال آجره الله على عمله إذا جازاه. واصطلاحا عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم في عوض معلوم. فقوله عقد على منفعة يخرج ما ليس بعقد، مثل أن يعطيه عارية أو هبة أو نحو ذلك، على منفعة يعني ليس على العين ذاتها، لأنه إذا كان على منفعة العين وذات العين فهو البيع، لأنه ينقل وينقله عن ملكه. وأما المنفعة فالعقد فيها على النفع دون الذات، فالذات باقية لصاحبها عليه السلام. وقوله مباحة سيأتي معنى أن من الشروط الإباحة، فأما إذا كان المنفعة محرمة فلا يجوز، مثل الطبل والزمر ونحو ذلك وآلات اللهو كلها لا يجوز، لا يجوز إجارتها وليس لها قيمة إذا أتلفت. وهذه أيضا لا بد أن تكون من عين معلومة معروفة للإنسان، فيقال هذه الدار أو هذه الأرض مثلا، أو هذا الشخص يجزر نفسه على عمل معين براتب وقدره كذا، أو موصوفة كأن تكون بعيدة عن الدار التي هو فيها فيوصفها له، أو في بلد آخر فيقول عندي دار كذا أو دكاكين كذا على واجهة كذا على كذا، فيوصفها له الوصف الدقيق وينعقد العقد على ذلك الوصف الذي يكفي في السلم. مدة معلومة، مدة معلومة، فلا بد من تحديد الأجل، لأنها بدون تحديد الأجل يقع الناس في خلاف وشقاق. أو عمل معلوم، إذا لم يكن على عين فيكون المراد به العمل، يعني عملك أنت عندما تؤاجر إنسان مثلا على أن يشتغل لك باليومية، أو على أن تقاطعه على عمل معين وتجعل له جعل مقطوع، فهذا أيضا يعتبر من الإجارة. قال: هي بيع المنافع. فبهذا يخرج الآن ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك، لأنه حقيقة بيع في صورة إجارة، فهو مزدوج وعقد فيه ازدواج، والعقد كما قلنا إما يكون على العين ومنفعتها فهو البيع، وهذا له أن يتصرف فيه بما شاء إلا أن يرهن. والثاني بيع المنافع، فتبقى العين مع الاستفادة من منفعتها وردها عند انتهاء المدة. والإيجار المنتهي بالتمليك ليس إلا بيعا على الصحيح، وإنما هو في صورة إيجار حفاظا يعني يضمن الناس حقوقهم، ولهذا فإنه عقد باطل. جائزة حكمها، هذا حكم الإيجارة جائزة، ودليلها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيان المدة وتحديد القدر وكذلك تحديد الأجرة. وقال تعالى: قالت إحداهما أي ابنتي شعيب: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لأنه أتى وهما يذودان والناس يسقون وما يستطيع النساء وفيهم حياء، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: إن ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إلى آخر القصة المشهورة، فقالت استأجره. فإذا الإجارة عقد متعارف عليه بين الأمم من قبل الرسالة المحمدية، وهي شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فمعلوم أن العمل يكون بمقابل، عمل الإنسان يكون بمقابل إلا إذا تبرع به وأراد به وجه الله، لأنه ما استنكر عليه أن يأخذ عليه أجرا. والحديث أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10، وهو الخليق به أنه كمل المدة، على عفة فرجه وطعام بطنه. ضعف البوصيري سنده بسبب تدليس بقية ابن الوليد وقد عنعن. وزاد الشيخ الألباني قال: وشيخ بقية مسلمة بن علي وهو الخشني متروك. ثم ذكر أن البوصيري ذكره في مسند أحمد وكذا السيوطي والمناوي، ثم قال: ولم أجده في المسند. طبعا القرآن يشهد لهذا، قصة موسى يكفي فيها الدليل القرآن: استأجره، إن خير من استأجر القوي الأمين. فأجره على أن ينكحه إحدى ابنتيه، وكان يرعى له ويقوم بمصالحه، ولا شك أنه هذا فيه عفة الفرج وأيضا طعام البطن. فالقرآن شاهد له. والحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديك هاديا خريفا، وكان على دين قريش، لكنه كان أمينا وقد احتيج إليه في هذا الظرف، وأمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه جبل الغار ثور بعد 3 ليالي. وقد بوب البخاري له بباب، باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام، هكذا تبوب البخاري وهو من فقهه رحمه الله تعالى، بوب له بقوله: باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد من أهل الإسلام من يقوم بذلك، فأما إذا وجد من أهل الإسلام فلا ينبغي استئجار المشرك، وخاصة في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، فإدخالهم في جزيرة العرب مخالف لشرع الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه يوجد من المسلمين في أقطار الدنيا من يقوم مقامهم وبأرخص من أسعارهم. قال: وهو يعني دلهم على الطريق، كان هاديا خريفا أي يعني يعرف الطريق. وفيه 3 أنا خصمهم يوم القيامة، حديث قدسي: رجل أعطى بي ثم غدر أي عاهد ثم نقض عهده، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، وإنما خص الأكل لأنه أعظم المقصود، وإن لو استفاد فيه بشراء سيارة أو مركب أو بيت فإنه يعتبر آكلا لثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي العمل ولم يؤته أجرته، ولهذا قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهذا فيه دلالة على وجوب على صحة عقد الإجارة من السنة، وكذلك لحاجة الناس إلى ذلك. قال ابن المنذر اتفق على إجارتها، هذا دليل الإجماع والاتفاق، اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، وهذا الإجماع. وقوله والحاجية داعية إلى ذلك، هذا المعقول حتى يبين لك أن الإجارة أدلتها عامة من المنقول والمعقول، الحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع إنما تكون بالصنائع، والصنائع لا بد فيها من الاستئجار، استئجار الصناع حتى يكون بينك وبينه عقد لتنفيذ عمل، هذا من الإجارة. ثم أيضا حاجة الناس لاستئجار المنازل واستئجار السيارات واستئجار القصور وغير ذلك مما يحتاجه الناس. اللفظ الذي تنعقد به لفظها، تنعقد بلفظ الإجارة من أجرتك وأكريتك مثلا أو أجرني أو كارني ونحو ذلك، وما في معناهما مما هو يعني موضوع لها، أو يكون بمعناها مثل أعطيتك نفع هذه الدار أو ملكتكه سنة بكذا، فإذا قال ملكتك منفعة هذه الدار سنة بكذا فهو يعتبر أيضا من عقود الإجارة، لأنها بيع المنفعة، هي بيع المنافع، وبكل ما يدل على ذلك عرفا. بالنسبة لشروطها قال هي ثلاثة: أولا معرفة المنفعة المعقود عليها، أنها هي المعقود عليها، فلا بد من معرفة المعقود عليه سواء كان العين مع المنفعة أو المنفعة وحدها، كما مر معنا في شروط البيع. فاشترط العلم بها كالبيع، فإن معرفته شرط في صحة البيع، وبيع المجهول لا يصح إجماعا، فكذلك العقد على منفعة مجهولة لا تجوز، لا بد من تحديدها، هذه لا بد من التحديد المعقود عليه. فكان يؤجره بناء حائط مثلا يذكر، فيذكر طوله ويذكر عرضه ويذكر أيضا المواصفات التي تكون فيه، هل يكون مثلا بالإسمنت المسلح، هل يكون مثلا بالخرسانة الجاهزة، هل يكون مثلا بالطوب، هل يكون بالبلوك، لا بد أن يذكر الأوصاف التي تزيل الجهالة، فيبين العمل طولا وعرضا، ويبين أيضا مقدار الأجرة إذا كانت مقطوعة مثلا أو إذا كان باليوم أو إذا كان بالمتر مثلا، فكل ذلك لا بد من معرفته. وسكن الدار لا بد أن يبين مدتها، هل هي مشاهرة، هل هي بالأسبوع، هل هي بالسنة، وهذا على حسب اصطلاح الناس، على حسب اصطلاح الناس وعادات الناس، فناس يؤجرون بالأسبوع وناس يؤجرون باليوم والليلة كعادة أهل الذين يؤجرون على الحجاج وما حوالي الحرمين، وناس يؤجرون بالسنة مثلا أو السنتين أو الثلاث أو الخمس، على حسب ما يحصل فيه الاتفاق، لأن ذلك يزيل الجهالة. وفي خدمة الآدمي أيضا، وخدمة آدمي لمدة سنة يعني يكون صبيا يكون موظفا، هذا له أجرة، يعتبر له أجرة، فيكون العقد لمدة سنة أو لمدة شهر أو لمدة ثلاثة أشهر، أو يخدم معه مثلا ويكون له مشاهرة، فإذا استغنى عنه يخبره أنه لا يعني ما لم يكن له رغبة في التجديد، وما يلزم أن يقول أنك تعمل معي لمدة سنتين أو ثلاث، ممكن يقول أنا تعمل معي بالشهر، فإذا أنتهى الشهر ويريد الاستمرار فبأي نعمة، ما يريد الاستمرار أحدهما فله أن يعني يطرق العمل. قال لأنها معلومة بالعرف، يعني الضابط الذي به تعرف المنفعة، ما هو مثلا العرف كسكن دار، فهي لا تقرأ إلا لأجل مثلا ذلك، يعني من أجل السكنة، والتفاوت فيها اليسير لا يضر. وعندئذ لا، إذا قال أستجر منك هذه الدار، استجر عليش، إذا سكت عنه فالمقصود السكن، فلا يروح يجيب اللي فيها طاحون، ولا يروح يجيب فيها غنم، ولا يروح يجيب فيها حلنش يقعدون طول الليل يسكعون ويخربون على الناس. لا، المقصود السكن، المقصود السكن مع التزام الأدب وما عرف به ما تعارف عليه الناس. وكذلك هل يدخل ماء البير تبعا للدار من الدور التي يكون فيها آبار؟ قالوا ويدخل ماء بير تبعا للدار في الأصح. وأما إزالة الجهالة، إزالة الجهالة بالعرف في الوصف، فإذا إنسان أراد أن يحمل إنسان عملا كان الناس يحملون، ما عندهم أصلا إنشاءات ولا عندهم، كان يحملون على ظهوره، فلا بد أن يحمل هذه الحملة الموجودة، هذا وزنها كذا، هذه فيها كذا، فيخبره حتى يكون على علم بالمقدار الذي يحمل حتى تزول الشبهة. قال فلا تحتاج أن يرجع فيها إلى العرف، فالضابط ذلك ما تعرف عليه الناس، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالوزارة إما على مدة كشهر ونحوه، وإما على عمل معلوم، وكذلك التعليم، لا مانع أن يستأجره للتعليم، يعلم أبنائه ويؤدبهم مثلا، فهذا أيضا يعتبر من الأعمال التي تدخل حتى ولو كانت من أعمال القربة على أصح أقوال أهل العلم، أن يقول تأذن لنا ونعطيك راتب أو مكافأة، تأم بنا ونعطيك مكافأة. قد لا يكون أصلا في بعض البلدان، بلدان المسلمين ما يكون فيها استطاعة الدولة أو الدولة نفسها مثلا، لا يهمها، صلى الناس ولا ما صلى، أذنوا ولا ما أذنوا، ولا عندها ميزانية لهذا أصلا. فإذا جاء الناس واجتمعوا وقالوا فلان يصلي بنا ونعطيه مثلا مكافأة علشان يلتزم، علشان يلتزم مثلا بالأوقات، فإنه يعتبر من الأجرة، يعتبر من الأجرة سواء كان للتعليم أو للأعمال، ولو كانت من أعمال القربة على أصح أقوال أهل العلم، لأنه لا يتبرع بهذا كثير من الناس، كثير من الناس لا يتبرعون، ولو يتبرع إنسان ما يلتزم، ولو يلزمونه بالإمامة يقول أنا ما محسن وما على المحسنين من شيء، لكن إذا جبناه وحطينا له راتب نحاسبه إذا تغيب، نحاسبه إذا تغيب ونقسم عليه إذا تغيب بدون عذر. قال الإمام أحمد أجير المشاهرة يشهد الأعياد، أجير المشاهرة يعني يقصد بهذا إذا استأجرت الشهر شخصا. طيب، قال يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط، لأنه يقول إن هذا من حقه أنه مسلم، من حقه وهو مسلم أن يشهد العيد ويشهد الجمعة، لأنه ليس قن، القن يستطيع سيده أن يمنعه إذا كان له شغل يعني يشغله فيه. قالوا إذا تعارض فيه حق الخالق والمخلوق قدم فيه حق المخلوق، لأن حقوق المخلوق مبنية على التشاح، وحقوق الله مبنية على التسامح. لكن إذا كان ليس عبدا له ولا قن، وإنما أخذه براتب، قال يشهد الأعياد ويشهد الجمعة وإن لم يشترط. قيل هل يتطوع بالركعتين؟ يقول للأحمد قال ما لم يضر بصاحبه، لأن قد يكون أحيانا الأعمال دقيقة جدا، مثلا إذا تركها الإنسان تفسد، مثل صب الفضة أو الذهب أو نحو ذلك، فيعطى فرصة أنه يؤدي الفرض. فإذا كان صلاة النافلة ستؤثر على عمله، يرى الإمام أنه لا يتطوع بالركعتين، وقد يصليها في وقت آخر. وقال ابن المبارك يصلي الأجير ركعتين من السنة، وقال ابن منذر ليس له منعه منهما، قاله في الشرح. وقال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة. فقوله يعني يخرج بهذا الشرط كون المنفعة مجهولة لما في ذلك من الضرر والغرض، وأما إذا كانت معلومة فهي جائزة، وهذا هو رد على بداية الاشتراط. لكن هنا الملاحظ أن الأجر قد يأتي يعني قبل الصلاة فترة، ويجلس بالمسجد أيضا، وربما نام في المسجد نصف ساعة أو أكثر، هذا ليس من حقه، خاصة لأنه يعرف أنه مؤاجر في باليوم مثلا، فاليوم مجزأ الأجرة على عدد الساعات، وكل ساعة فيها أجرة، فالساعة التي لم يعني يعمل فيها يكون ماخذا للأجرة بغير مقابل، ومن أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل. الشرط الثاني معرفة الأجرة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، أي الإجماع منعقد عليه، ولأنه عوض، الثمن هذا حق الأجرة عوض في عقد معاوضة، في عقد معاوضة، وقود المعاوضة كالبيوع والإيجارات وأهبة الثواب ونحو ذلك، فاعتبر علمه كالثمن، يعني إما بيكون برؤية أو بصفة. برؤية يعرف حد كم مثلا، يعرف أنها نقود كذا، أو يعطيه مثلا، بيفرض أنه ما عنده عروض، ما عنده ثمن، عنده عروض، فيقول على الشهادة تشتغل معي وأعطيك الشهادة مثلا لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام أعطيك شهادة. وهذه الشهادة أيضا ما يقول شهادة أيضا، ليش؟ لأنها مجهولة، فقد يعطيه واحدة ما تسأل، وقد يعطيه ذاك ينشب عند واحدة أعلى شيء فيحصل بينهم خصام. فإذا لابد أن يقول على هذه الشهادة وعلى هذه الشاه وعلى هذا الخروف وعلى هذه العنز وعلى هذا التمر، مثلا إذا كان يبين مد أو نوع التمر أيضا الذي يكون أجرة له. الناس لا، طب لا يكون عندهم أثمن، فتكون المعاوضات يعني أعيان، فلا يمنع، ما يمنع أن يكون العوض عين ويتفقان عليه، لكن يكون معلوما إما برؤية إذا كان لا ينفع فيه إلا الرؤية، أو بوصف يصفه له، مثلا أعطيك مثلا عن كل يوم مد تمر برمي، أو مثلا صفاوي، يذكر وهو معلوم عند الناس، هذا معلوم، فالوصف يكفي فيه. وعن أبي سعيد مرفوعة نهي عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، رواه أحمد. وإن كان ضعيف الإسناد فالشاهد يعني يشهد له الواقع، قال ابن القيم رحمه الله تصح، قال يعني كان ابن القيم يميل الى الصحة، قال لو قال اشتغل لي الشغل هذا وانا اعطيك الاجرة ولا اتفقوا على شيء سكتوا عنه، قال يقول ابن القيم يرجع الى العرف، اذا عرف الناس والى اجرة المثل، لكن هذا على صحتها اذا لم يذكر، لكن الاصل ان يذكر، الاصل ان يذكر، لكن لو فرضنا انه لم يذكر فنقول عندنا ما نرجع اليه، عندنا ما نرجع اليه، لكن الاصل أنك لا تؤجر أجير ولا تشتغل معه حتى تتقاطع معه كم يكون له أجرة بالقطعة أو أجرة باليوم أو أجرة بالنقطة، كما في السباكة في الكهرباء في كذا، تبين حتى لا تختلف معه، حتى فيما بعد إن أحببت أن تكافي على زيادة أو هو ينزل لك هذا شيء آخر، لكن يكون الأمر واضحا من البداية، وهذا هو الصواب، لأن كل ما أدى إلى الغرض والجهالة يمنع. قالوا وتصح الإجارة في الأجير وفي الذئر بطعامهما وكسوتهما أو بمبلغ معين محدد، لأن الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فلا بد أن أفترض تأكل اكلها وشربها ويعطيها كسوة، لكن قد يختلفون فيرجع في هذا إلى عرف الناس، فينظر إلى حالة، وينظر إلى حال المرضع نفسها، وينظر إلى حال الرضيع، لأن قد تختلف الأجرة يعني باختلاف هذه الأحوال الثلاثة. قالوا لكن لا تؤجر المرأة نفسها إذا كانت تحت زوج إلا بإذنه، يعني لا ترضع أحدا، لا ترضع أحدا حتى من أقاربها إلا بإذن زوجها، لأنه قد له مصلحة في هذا في المنع أو عليه مفسدة، فله أن يمنعها إذا كان أمكن أن يستأذن. قالوا ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع، مثلا يقول ترضعين حوله أو ترضعين السنة مثلا، فلا بد من المدة من تحديدها، وأيضا معرفة الطفل وبالمشاهدة، وكذلك موضع الرضاع فين يكون الرضاع، وأيضا معرفة الأجرة والعوض. قالوا ومما يصح بلا عقد ما يتعارف عليه الناس، يعني كان الناس يتعارفون على مثلا كان عندهم الدخول، دخول الحمامات، حمامات مجهزة يدخلهم الناس ومعلوم يدفع 5 ريال 10 ريال يتغسل ويتنظف ومثلا يتحمم ثم يخرج فمعلوم عندهم أن الأجرة كذا، وإن كان الأولى أن يعرف وأن يعرف أيضا حتى لا يغر، لا يغرر به، قد يدخل في أماكن تكون أجرتها عالية ما يعرفها، فينبغي أن لا يكون هناك شيء فيه جهالة. كذلك مثل الآن اللي يركبون السيارات من مكة إلى جدة إلى الطائف إلى كذا، لو جاء وركب مع الناس مثلا ما تقاطع معه ولا شيء، شاف الأجرة كم يدفعون الناس، كم يعني مثلا وعنهم يقولون مثلا إلى جدة كذا ولا إلى مكة، أفرض ما قالوا وركب، في هذه الحالة ما يلزم العقد، يعني ما يلزم العقد لهذه الإجارات، لكن ما اتفقوا عليه أو ما تعرف عليه الرقبة يدفعه مع الناس. كذلك لو أعطى ثوبه خياطا ولم يذكر له شيء ثم جاء فقال أجرته كذا، إذا اختلفوا يرجعون إلى أجرة المثل، إلى أجرة المثل وإلى أهل العرف في هذا الباب. وكذلك العادة، مثل الآن الذي يعطي متاعه المحرج ما قال له بكم ولا شيء، بعد ما يخلصون قال تناخذ عليه على كل صندوق ريال حراج، قال الله كثير، كله هذا عرف الناس، فمرة ثانية قال له انت حرج على بضاعتك، ولا ما دام سلمت فانت مثل الناس، اذا كان يأخذ من الناس كلها بهذه الطريقة فيدفع له المبلغ المتفق عليه بين الناس والمتعارف عليه وما جرت به العادة. الشرط الثالث كون النفع مباحا، فلا تجوز عن المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة دارة لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم، فلم تجوز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا والعياذ بالله. هذه المنافع إذن أن تكون المنفعة مباحة يصح العقد عليها، أما إن كانت المنافع محرمة فعقد الإجارة باطل من أساسه، لا تجوز على المنافع المحرمة. ذكر من ذلك الغنى، وكم من بلاد المسلمين الآن ما فيها من دور ما شاء الله العافية، وما فيها من أشرطة، وما فيها أيضا يعني مرئية أو مسموعة، وفيها من المحرمات ما الله به علي، ومع ذلك فهي تؤاجر ويباع فيها نسأل الله العافية أشياء مخلة بالدين ومخلة بالشرف وبالعفة. وكذلك إذا كان النياحة، لأن الناس في بعض البلدان يتخذون النياحة يعني سبيل يعني مستدين على الميت فيستأجرون من ينوح، لأن النياحة حرام، النياحة على الميت حرام ما يجوز، وإنما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب يحزن والعين تدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون، فهذا رحم، هذه رحم يتراحم بها الناس، وما زاد على ذلك من لطم وشق ونياحة فكلها أمور محرمة توعد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز الاستئجار لمثل هذا العمل. كذلك لا يجوز أن يؤجر داره لتجعل كنيسة، يعني قال شيخ الإسلام نصوص أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة وبيعها لهم، وأكثر الأصحاب على التحريم. والآن بلاد المسلمين تشترى من شركات على أنها يعني تقيم عليها مشاريع، بينما يعني حقيقة الأمر تجد أن هذه الشركات يهودية، فمن الشركات التي في خلال هذه الفترة العصيبة في العراق اشتريت من الفرات إلى الأردن، اشترتها شركات وأكثرها منطقة فاضية فاشتريت، وشركات سويسرية شركات نمساوية، لكن حقيقة الأمر هي شركات يهودية، شركات يهودية لأنهم لهم مقصد في ما يسمونه الحلم التوراتي من النيل إلى الفرات، فأصبحت هذه خطوة. ولهذا على ما قتل من الأمريكان وعلى ما قتل من القوات التي أتت من أقطار الأرض، المسألة مسألة الدين، ما هي مسألة ولا نحط حكومة ولا ما نحط حكومة، توافقنا ولا ما توافقنا، لكن الأصل أن حرب دين، حرب عقيدة، فالمقصود أنهم اشتروا هذه الأراضي بأرخص بأثمان حتى ولو كانت عالية، لو كانت عالية الأصل أن لا تباع لهم، هذا هو الأصل أن لا تباع لهم، لأنهم يعني كفار وجاءوا إلى بلاد المسلمين لا يستطيعون الاستعمارها إلا بهذه الطريقة، فإذا اشتريت من الشركات، هذه شركات يعني تنتج مثلا صنائع معينة، هذه شركات تنتج مثلا فروة حيوانية هذه زراعية، ما تستطيع عند ذاك انك تنزحها من ايديهم. اسم انها شركات تعمل وتنتج في نفس الوقت ايضا تكسب وتربح وايضا تتوطن، فتكون استعمار يعني بطريقة يعني صحيحة، يعني شكله شكل هو شكل بيع والشراء على شركات، والحقيقة انه يعتبر من تسليم للأرض. قال: وكون النفع اي مما يشترط يستوفى دون الاجزاء، هذا ايضا من الشروط، يعني لو جعله يعني قول النفع مباحا، لكن لو جعله رابعا كان اولى، يعني ان يجعله شرط رابع كون النفع النفع المنفعة نفسها تستوفى دون الاجزاء، فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم. فالآن الناس يشتري بقالة مثلا ثم يأتي يقول أجرتك البضاعة، كيف تأجر البضاعة؟ البضاعة تتأجر، البضاعة ما تتأجر، الدكان يتأجر، الأجهزة تتأجر التي فيه ويستنفع منها، لكن البضاعة إذا بعت يعني العلبة أنت خلاص راح، إذا مثلا هذه كلها حيل، هذه هم ما يستطيعون أو أنهم رأوا أنهم لا يعملون ولا يجتهدون إلا إذا أجروا عليهم. ما يمنع أنك تأجر الدكان كدكان، يعني أنت لو استأجرته وأجرته ألو أكتبته وضعت فيه الورشة مثلا عدد وأشياء وأجرتها، الأمر يعني أخف لأنها أجار وهذه الأشياء يستنفع منها وتبقى لها أصول ترجع لك، لكن البضاعة إذا انبعت ما خلاص انتهى. وكذلك الطعام ويوكل كتاجرة ويباع، يباع ولا يسمى يعني أجارة. وكذلك المشروب والشمع ليشعل والصابون ليغسل به، كل ذلك يذهب بذهابه باستعماله فلا يسمى أجرة. ما يجي إنسان يقول هذا صابون بالأجرة، ما يصير الأجرة من بيع يباع، لأن أجزاءه تذهب بالاستعمال. قال: لأن الإجارة عقد على المنافع مع بقاء الأعيان، فلا تجوز لاستيفاء العين، ولا يصح إجارة ذيك ليوقظه للصلاة. ليش؟ لأنه ما يدرى هل هو يوقظه للصلاة ولا ما يوقظ، هل يصوت ولا ما يصوت. فالآن الموضوع هذا يرجع بمزاجه هو، على كيف بده يصوت، صوت ما بده يصوت ما. فهذا أيضا يعتبر فيه أن المنفعة يعني فيها نوع من الجهل، فقد يعني يحصل وقد لا تحصل، فهي منفعة ليست متقومة على هذا. قال: نص عليه ابن عمر، قال: لأنه غير مقدور عليه فبهذا منعت إجارته. قال: فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني لبيان بيان الشرط الرابع هذا، كالدور والحوانيت والدواب والسيارات والطائرات ونحو ذلك، إلى آخر الأشياء التي تدخل فيها الأجرة مع بقاء العين، بشرط أن يكون استخدامه واستعماله على الوجه الصحيح ولو بلي، وقد يبلغ مع الزمن لكن ما يكسره، ما يجي بذا مخلعة كل شيء والعياذ بالله كراسي مكسرة، هذا ما هو صحيح، هذا يعني فيه ضرر، هذا فيه ضرر، ولا يفعل هذا إلا مؤذي، لكن الأصل يستخدم لكن يبلى، فكونه يبلى بالاستخدام هذا قد أخذ أجرته خلاص، والأجرة كافية فيه، ما يجي يقول لا لازم تعيد البوية ولازم يعني أدنى حاجة يسيرة بالاستخدام، يقول هذه تذهب مع الاستخدام، مثل ما لو كنت ساكن فيه فيحصل هذا فيه. هذا قال: إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين فهي منفعة مقصودة، ولهذا لم يصح استئجار ثوب قالوا ليوضع على نعش، ولا طعام ليوضع على مائدة، ولا نقود ليجمل بها الدكان، يعني يصلح بها من الذهب والفضة، أو قدرت في الأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج، وهذا وإن أثمنت عشرة فمن عندك، فهذا دليل على أن المدة ولو طالت لكن ما لم يؤدي الطول إلى النزاع، لأن فيهم كانوا يأجرونهم في المساقة والمزرعة يعني على الأعوام الطويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني من أسأل قال أيضا في السلف من أسلف في شيء فليسلف في كرم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فكذلك الإجارة إذا واحد أجر إلى 200 سنة طيب هذا وين يروح أجيال وتجي أجيال وتصير اختلافات بين الورثة؟ يقول له لا يعني يقدر بقدر معين متوسط يعني على الأقل عمر الإنسان حتى يكون الأمر ليس فيه خلاف وليس فيه شيء يعني نزاع. المؤاجرة السنين هذه موجودة كانت في القصيم كما يقول، ثم بعد ذلك يعني كان يقول يعطيني إلى 100 سنة إلى 100 سنة كل سنة يدفع مبلغ معين أجرة لها. فيحصل يعني غالبا أحيانا يأتي أشخاص وراءوا المزارع هم لا يستطيعون يتصرفون فيها لا ببيع ولا شيء، خلاص يجد إجارة معينة وتغيرت الأمور وتغير الزمان وزادت الإجارات ما يستطيع تصرف في شيء. فننظر إلى ما يحقق المصلحة أو يدفع ويدرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أي في بيان أحكام العين المؤجرة وما يتعلق بذلك. فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في بيان أحكام العين المؤجرة وما يتعلق بهذا من شروط وأوصاف وضوابط. قال: والإجارة ضربان، الأول أي الضرب الأول على عين على عين. قال أهل العلم يعني معناته أنه لا بد في العين هذه من أن تكون يعني إما مرئية أو موصوفة بما يوضح شأنها، خاصة إذا كانت مما ينضبط للأوصاف. فالعين تكون بالرؤية، إذا أردت أن تستأجر بيتا أو تستأجر دكان أو تستأجر مزرعة مثلا أو تستأجر الأرض، فلابد أن تعينها، تعرف مكانها، تعرف مساحتها، تعرف ما فيها حتى تعرف الرؤية. لكن لو فرضنا أنك ستستأجر شيء غائب هو بعيد عنك، فهنا يأتي دور إيش؟ الوصف، دور الضبط في الوصف. قال: فإن كانت موصوفة يعني ليست موجودة معينة فإنه يشترط فيها استقصاء صفات السلم، استقصاء صفات السلم. هناك ذكر في السلم أنه لا بد أن يكون إذا كان مكيلا أو موزونا أو مبروعا أو معدودا، يعني أن يكون معلوم يعني وأن يكون محدود وأن يكون معين أن يكون إلى وقت محدد. فهنا يقول قصد هنا ليس قصد هذا صفات السلم التي هناك هنا تنطبق على العين، لا، مقصود في هذا أنك تصفها بما لا يكون فيه اختلاف، أو يكون الاختلاف يسير. لو اختلفت أنت الشخص اللي أجرته الدار اللي في جدة ولا اللي في الرياض ولا اللي وصفتها له، يجي إنه يجيب من الوصف، ما يجي تحط لها مثلا تقول طلع هذه عندي هناك فلة وتعتبر لوكس وتشطيباتها، ويوم يجي يدور لها مكسرة مخربة ما لا لوكس ولا هم يحزنوا. ففي هذا الحالة يعني يصبح أنك ما وصفتها الوصف الذي يحكي في السلام، الوقت الوصف الذي يكفي في السلام هو يعني كأنك وصفت الشيء إلى حد أنه يرى، كأنه يرى، وإذا رؤي فلا يختلف قولك هذا في الوصف عن الواقع، إن كان شيء يسير ما يضر ما يتفاوت به الثمن. فهذا لاختلاف الأغراض لاختلاف الصفات، ثم إن ذلك أقطع للنزاع وأيضا أبعد عن الغرض، فإن المعاملات يراعى فيها هذان الجانبان مراعاة كبيرة، وهي كل ما أدى إلى النزاع نحاول نبتعد عنه، وكذلك كل ما أدى إلى الغرض. ما يجوز التغرير بالناس، فيجب الإنسان أن يذكر الشيء الغائب بوصفه الحقيقي كما هو، أو قريبا منه. قال فإن لم توصف فإن ذلك يؤدي إلى التنازع. فإذا نفترض أنه ما وصف مثلا أو وصفها وصفا ما يكفي. في هذه الحالة لو وصفها مثلا أو بالغ في وصفها أو سكت عنها ثم بعد ذلك ظهر أنها معيبة، طبعا له خيار، له خيار العيب أو خيار الحمد لله، له خيار الرؤية، خيار الرؤية. فإذا ذكر أن مثلا عنده دكان في جدة أو عمارة فيها 6 دكاكين أو 7 دكاكين أو نحو ذلك، وأن أطوالها كذا عرضها كذا، ثم أصبح بخلاف هذا، فهنا له الخيار، له الخيار، خيار الرؤية هذا هو. ولكن هذا الخيار ما يعفي الإنسان من أن يقول له أنا ما بوصفها لك ولا شيء، لكن أنت إذا رأيتها إن أعجبك أو يقول له بتعجبك ويجي يشوفها ما تعجبك مثلا، يقول له والله أنا وجدت فيها العيب الفلاني، وجدت فيها العيب الفلاني، ذكرت لي يمكن أنها وسط حي، وجدت أنها مطرفة بعيدة عن الناس، ولا راح تتأجر ولا يوصل فيها أحد يأخذها، فهذا يعتبر خيار رؤية، هذا خيار رؤية. قال أيضا من الأشياء، يعني هنا إذا كانت موصوفة كان يقول إذا كان يعطيك بابك، إذا كانت من الأشياء التي توصف إذا تستقصي الأوصاف التي تزيل الإشكال، فلا يؤدي إذا نزع ولا يؤدي إذا غرج، هذا أول. وإن كانت يعني غير ذلك مثلا يعني قال كيفية السير، كيف يعني هذه كانت عندهم معروفة، زي ما تتكلم أنت الآن مثلا عن الكابرس وتتكلم عن مثلا السيارات الجديدة، عندهم عندهم الخيل، كانت الخيل والبغال والحمير والدلايل، هذه أنا كفقود، فكانوا يقول هذا معنى قوله وكيفية السير من هملاج وغيره، يعني هل هي تسرع خفيفة ولا بطيئة تضرب فيها فهذا أيضا إذا كان هذا الموضوع له حظ من في الإجارة لا بد أن تذكر هذا، لأنه يتوقف عليه أحيانا، يتوقف عليه في العمل، يتوقف عليه في العمل، فمثلا قد تأتي يقول لك الله استأجر أخوه مثلا ويجي يغض ما فات الرمى يطلع على الشيء، وهم عنه يقول لا جديد وشغله ممتاز، وفي دقيقتين يتحل الكيس ويجيب الكيس الهار ما ينزل. ففي هذا الحالة بابد من بيان نظر هذه الأمور التي يتوقف على معرفتها، يعني الاستفاد من المنفعة، استيفاء المنفعة، لأن الإجارة هي استيفاء منفعة العين، استيفاء منفعة العين. قال لا الذكورة بل الأنوثة والنوع كالفرس مثلا، هل يشترط أن يكون عربيا أو غير عربي أو بردونا يعني بين هذا وذاك، والجمل هل يكون بختيا لذا السنمين أو يكون يعني من العراق التي لها سنام واحد؟ قال هذا لا يشترط، لو قال أنا أجرك مثلا أنا عندي جمال تحمل لك مثلا هذه الأشياء، تحملها لك من بلد إلى بلد، فوجد أنها فيها معه سنامين وأحد معه سنام، الحمل حط على هذا ولا حط على هذا، الأمر واصل وليس هناك يعني تفاوت. فيقول الأشياء التي ليس فيها تفاوت ما يلزم ذكرها، يعني مثلا إذا أعطاها الذلول، الذلول هي الناقة مثلا، والذلول أحيانا كانت تمشي وتسرع بشكل يعني، ففي هذا الحالة سواء كان ذكرت أو أنثى وهو يؤدي الغرض فلا يشترط في هذا الحالة الذكورة أو الأنوثة أو النوع. وقال بعضهم إنه لابد من الشرط من التوضيح فيما إذا تفاوتت المنافع. طيب ما هي شروط هذه العين المؤجرة؟ قال إن كانت معينة هذه العين المعينة فأولا يشترط معرفتها برؤيتها كالدار والحمام وغير ذلك، لأن الغرض يختلف باختلاف الكبر وباختلاف الصغر والسعة وباختلاف وجود المرافق وقلتها كذا، لأن هذه أمور لابد انك يعني لابد ان تعرف لابد ان تعرف ليش؟ لانه الان انتقلت سواء كانت استفادتك الخاصة او انك تستثمرها في التأجير، ستؤجرها فستأخذ مثلا دارا مثلا تسكنها او تأجرها، تأجر شققها، فلابد ان تعرف عدد الشقق اللي فيها، المرافق اللي فيها. بعض الناس مثلا يكتفي بدائرة مياه واحدة في شقة، بعض الآخر يقول لك لا ما يكفي ولا يمكن، ويلقى ثم دائرة واحدة ينقص من الأجار 1000 ريال. معروف؟ طيب لابد من معرفتها، إما في رؤية العين المؤجرة مثل المبيع، إذا جيت تشتري وتقول على هذا السيارة أو على هذا الكتاب أو على هذا الأرض أو على هذا البيت أو نحو ذلك. ليش؟ لأن الغرض مختلف باختلاف العين واختلاف الصفة، فإذا لابد من رؤية أو من ضبط هذا الصفة كما مر معنا. ثانيا أن تكون هذه العين مقدورا على تسليمها، أن تكون مقدورا. قال فلا تصح تجارة العبد الآبق الذي أبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتلى وأبغض العبد إذا أبق، يعني تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد. فالعبد الآبق عاصي ولا يجوز تجارة. كيف تأجره؟ على من تأجره؟ تأجر تقول عندي وكذا عبد أو كذا مثلا عامل، ثم تيجي تدور ما تحصل شاردي. في هذا الحالة هذه الإجارة ما تجوز، هذه الإجارة غير جائزة. ولا كذلك المغصوب، لأن المغصوب يجب عليه غير يعني صحيحة بد باطلة، بل قال لأنه قال إلا على غاصبه، لو أجره على غاصبه. وبعض أهل العلم قالوا لا يجوز حتى على غاصبه. ليش؟ لأنه مأخوذ بالقهر، ويؤخذ أيضا بغير أجرة المثل. يعني مثل الإنسان يستولي على دار ثم يجي هذا يخاصم ويقول له خلاص خلاص أنا بدفع لك أجرته، ما دام أخذها منه بالقوة فأيضا سيفرض عليه الأجرة التي يريده. فهذه يده أصلا يده يد ضمان ويد قاهرة وغاصبة وآثم في فعل هذا، فما نبرر أنه بعض الناس يضطر وخاصة أجرها منه. طيب الأجرة نفسها قد لا تصل أجرة المثل، قد تكون أقل بكثير. ليش؟ لأن الإنسان يتنازل مقابل أنه ضعف، مقابل الضعف. فيأتي فنقول لا نبطلها الأجرة أصلا، أن عقد الإجارة هذا باطل. ليش؟ لأن حتى لا يصير يعني لا تسول للناس نفوسها أن تفعل مثل هذه الأعمال الباطلة. ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. يعني المقصود هنا فيه فرق بين أن الإنسان يتقبل أعمال للناس ويشتغلها هذه الأعمال، سيأتي التفريق بينها وبين، لكن كونه خادم يعني ذليل لما فيه من الذلة مثلا فهذا لا يجوز. قال نص عليه الإمام رحمه الله تعالى، قال لتذممها أي هذه الخدمة حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر وليس للكافر ولاية على المسلم، لا يجوز، هذا غير جائز. وهذا للأسف الشديد أنه قد يحصل في كثير من البلدان التي يهاجر فيها الشباب المسلم، فيستذلوا ويحتقرون، وخاصة الذين يعملون يعمل في البيوت مثلا في تغسيل الصحون وفي مسح الجزم وفي التأمر عليه، كل هذا يعني لا يجوز أن يؤجر المسلم على الكافر إلا في حالة الضرورة. إذا هو لم يجد عمل لنفسه التي حالة الضرورة ما يمنع منها، يعني يأكل من عرق جبينه، لكن الأصل أن لا يؤجر المسلم للكافر، يعني يكون تحت إمرته وتصرفه وسيطرته وإذلاله. لكن الإنسان الذي يتقبل أعمال قال وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف، يعني لا خلاف بين أهل العلم، لو أنه يعني إنسان جاء عنده وكافر ويصلح السيارة، شاف السيارة بل أقول عليك مثلا 600 ريال فأصلحها، هي سيارة كافر، لكن هذا ليس فيه إذلال، هذا ليس فيه إذلال، ليس فيه ذلة على الإنسان، واستدل بهذا على حديث فعل علي رضي الله تعالى عنه، فإنه آجر نفسه على اليهودي كل دلو بكمرة، فدل له أظن 16 دلوة، ثم أخذ التمر قال أزد، قال هذا يكفيه مثل هذا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال معك منها شيء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. هذا دليل على الإقرار، أن الإقرار أنه الإنسان لا يمنع أنه يتقبل أعمال ويشتغلها سواء كان مسلم أو غير مسلم، ما لم يكن تلك الأعمال مثلا تكون فيها إضرار بالمسلمين، مثل الذين مثلا يكون جيوش كافرة تدخل بلاد مسلمين ثم بعد ذلك يكون يعني سائقا يؤدي لهم الخدمات ويقرب لهم البنزين ويقرب لهم المياه والمواد الغذائية، هذا ما يجوز، هذا فيه معونة للكافر على المسلم، هذا غير جائز. لكن إذا كان هو يفتح محل والبلد مليان من المسلمين وكفار مشكل ويشتغل، فعمله هذا لا يعتبر من يعني المختلف في جوازه. قال هذا الشرطين، إذن الشرط الأول من شروط العين كونها معروفة برؤية ناقصة، ثم القدرة كونها مقدورا على تسليمها، ثم الثالث كون المؤجر يملك نفعها إما بملك عينها أو كونه مستأجرا لها. فلو آجره ما لا يملكه مثل ما لو باعه ما لا يملكه، أو آجره بغير ابن مالكه لم يصح كبيعه، وهذا ما يسمى أو ما يعرف بتصرف الفضولي، هذا هو تصرف الفضولي، فهو مردود على صاحبه على الصحيح، لأنه ما يملك، هو لا يملك هذا العين فلا أوكل فيها ولا أذن له أن يؤجرها، فلا يجوز له أن يؤجرها إلا إما أن تكون مملوكة له أو يكون مأذونا له بوكالة أو نحوها. وكون المؤجر يملك نفعها أما بملك عينها أو كونه مستأجرا لها، وكذلك مما أن تكون مما يصح بيعه، يعني كون المؤجر يملك نفعها أو أيضا يصح له بيعها، يعني مما يصح بيعه كثلاث الكلب والخنزير ونحوها، يعني أن تكون المنفعة مما يصح بيعه. إذن الإجارة إيش تسمى؟ ها؟ الإجارة إذن بيع المنافع، الإجارة بيع المنافع، فهي إذن نوع من أنواع البيع سوى حر، فتصح إجارته مع أنه لا يصح بيعه، أن من كان باع حرا أكل ثمنه فإنه مما تبرأ منه ذمة الله سبحانه وتعالى، لكن يجوز أن يؤجره، يؤجر ولده أو ابنه مثلا أو أخاه أو شيء في عمل من الأعمال وهو حر، فتصح إجارته مع أنه لا يصح بيعه، ولأن منافعه مملوكة فهي تضمن بالغصب، لو حد غصبه وطهره وشغله ناخذ أجرته، يعني يقول له أنت شغل خدت هذا ولدي هذا واشتغل بالقوة مثلا استعبد مثل العبد وشغله، ففي هذه الحالة له أجرة، يعتبر له أجرة مثله، هذا معنى قوله لأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب، أشبهت منافع القن لأنه يقدر على أنه يقدر أنه مثل القن المملوك، فأقول أني أنا عندي مملوك وأخذ واحد بالغصب وشغله يصير له أجرة ولا ما يصير؟ كله أجرة، فكذلك الحر سوى حر ووقف أي موقوف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، وإنما حبس أصله عن البيع، يعني هذا لا يصح بيعه، الوقف لا يصح بيعه إلا إذا تعطلت منافعه وأمر الحاكم ببيعه، لكن الأصل أنه لا يصح بيعه وتصح إجارته، تصح إجارة معظم من الأملاك المؤجرة في الحرمين وفي بعض البلاد الإسلامية أوقاف، ويحصل من الأوقاف النفع، نفع عظيم وكبير، لأن تحديث الأصل قال تحدث أصلها وتسبل منفعتها، فتحديث الأصل وتسبيل المنفعة كان في يعني إذا وقت قريب الأمة مستفيدة تستفيد منه. وللأسف أن يعني موضوع الوقف هذا يعني جاري حتى عند اليهود والنصارى في حتى بلاد العالم الخارجي يقفون على مثلا عمارات أشياء من الأعمال الخيرية التي يتطوعون بها. ليش؟ الوقف يكون في هذه الحالة الإنسان فيه حرية، ما عليه ضغوط، ما عليه ضغوط، يعني ممكن أنك توقف وقف على التحفير، فإذا لو ما أحد يستطيع يمنع أنك تقيم تحفير وتجعل مع التحفير دروس لفهم القرآن الكريم وفقه كتاب الله عز وجل على طريقة السلف الصالح. لكن عندما تكون الفلوس التي تدفع من التحفير مثلا من جهات معينة يصير ضغوط، حتى انك احيانا ما تقدر تفسر القرآن ولا كنت ما تفسر، بس تقرأ وتسمع لهم وتخرج. اما تربية وتوجيه كذا فاسدين يقرون من هنا وهناك خلاص ما لك شغل، ليش؟ ما في يدك. لكن اذا صرت انت المنفق عليه في مدرستك الخاصة خلاص انشئ مدرسة بإذن الله تعالى يكون لك القوة والقدرة على السيطرة عليها في توجيهها وزرع الأخلاق السلوك. فالوقوع الوقف أمر مهم، فالوقف لا يصح بيعه في الأصل، الأصل أنه محدث لكن تصح إزالته. فهو يتكلم هنا في مسألة وصحة بيعها، يعني أن يكون مما يصح بيعه إلا في الحر ولا يصح بيعه ويصح أجرته، وإلا في الوقف فلا يصح بيعه وتصح إزالته. وكذلك أم الولد، أم الولد إذا الإنسان تسرع بالأمة وجاء لها ولد ذكر أو أنثى هذه تسمى أم ولد، يعني تعتق بموته، إذا ماتوا تعتق ويصح بيعها أم الولد، يصح بيعها، والشخص الذي يشتريها يعرف وضعها أنها إذا مات سيدها، إذا مات سيدها خلاص تعتبر خلاص أعتقد وخلاص فدخل على بصيرة وعلى معرفة. ففي هذه الحال هذه إن صح يعني أم الولد، وإن كان بعض أهل العلم لا يجيز بيعها لكنه يجيز إجارتها، يصح لو إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى قيمتها، ويعرف الشخص هذا أن متى ما مات سيدها تعتبر حرة ودخل على هذا الأصل قال أنا أشتريها أنا أدفع قيمتها، فتصبح أجرة، تصبح أجرة هذه. ليش؟ لأنه ما له حق أن يبيعها، تعتبر كأنه استأجرها، استأجر منافعها، قال لأن منافعها مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها، وإنما يحرم بيعها يعني بيعا باتا بدون ما يدري الشخص الذي مثلا سيأخذها أنها أم ولد، يعني بدون ما تقتنى، فإذا عرف أنها أم ولد يمتنع. الشرط الرابع اشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة لحمل، فلا تصح في زمنة الزمن يعني أبدأ خلاص عفى عليه الزمن وأصبح يعني ناشف ما في شيء ما في ولادة، فلا يصح أن يؤجره يعني هذا الشيء الزمن الكبير من الحيوان أو من أجل أن يكون من أجل الحمل ويجب أن يحمل، قد يؤجر مثلا غنم أو يؤجر كذا لتحمل مثلا ثم يستفيد من حملها ويردها يعني. فهذه يقول لا يصح فيها لأن النفع المقصود منها غير متحقق. وأيضا أرض سبخة لتزرع لا يصح، لأن السبخة ما تنتشي لا تنتشي، قال لأن الإزارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين لا من الزمنة من أجل أن تحمل ولا من في الأرض السبخة. وزاد بعضهم شرطا خامسا وهو أن يكون العقد على النفع المستوفى دون الأجزاء، أن يكون العقد النفع أن يكون العقد على النفع المستوفى دون الأجزاء، دون أجزاء العين المؤجرة، دون أجزاء العين المؤجرة، فيخرج بهذا ما يسمونه الآن البيع المنتهي بالتمليك، لأنه بيع أصلا ما هو إجارة، هو بيع ليش تسمي إجارة، ليش تسمي إجارة، ما يسمونه إجارة إلا من أجل ضمان الحق. ويصح إجارة الحيوان لأخذ لبنه، يعطيه مثلا البقرة أو يعطيه الشاة يحتلبها فترة من الزمن مثلا حسب ما يتفقون على الأجرة. لكن مثل الشمع أو الصابون أو تأجير البقالة، الآن يأجر البقالة، ليس تأجر البقالة، يأجر البقالة ب50، هو غير صحيح حالة، يعني لأن هذه الأشياء تنباع فأجزاء تذهب، فأنت الأجارة تصلح فقط على إيش؟ على الأشياء الثابتة، تصل على الأشياء الثابتة. طب أنا مثلا كونت مثلا بقالة لكن ما فيها بضاعة، فجاء شخص قال أنا أستأجرها منك، كم أجارها؟ والله أجارها 20، وأنا كلفتني هذا الأشياء مبلغ كبير، فقال أنا أعطيت على أستأجرها 40، 20 الأجار الأساسي و20 الأشياء اللي حطيتها فيها، فتصبح هذه الأشياء الثابتة مملوكة لي أنا، لكن فائدتها للمستأجر هذا ما فيها شيء. أما بضاعة موجودة تباع يسمون هذا أجرة، هذا غير، هذا تحايل، هذا من باب التحايل. هذا النوع الأول من أنواع العين المؤجرة، بطالة إجارة ضربان على عين. الثاني على منفعة في الذمة، على منفعة في الذمة، ويشترط أولا ضبطها بما لا يختلف، مثل الخياطة. خياطة، قالت خياطة في ثوب بصفة معينة كذا، أو بناء حائط، يعني خيط ثياب، خيط سراويل وطوالي عمايل أي شيء، أو بناء حائط مثلا، فيذكر طوله وعرضه وسماكته وآلته، ويذكر أيضا ما يتعلق به، هل يبنيه فقط عظم أو يشطب ما عليه، فيدخل فيه أعمال اللياسة، يدخل فيه مثلا تمديدات الكهرباء أو مثلا السباكة، لا بد أن يذكر هذا، لأنها إذا لم تذكر هذه يختلف الناس ويؤدي أيضا إلى الأضرار، يعني التنازع بين المؤجر والمستأجر. وكذلك إذا أراد قال أو بناء حائط، يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وحمل شيء يعني ليحمله لا بد أن يذكر جنسه وقدره ووزنه حتى يعرف، كما كان بعض الناس يعني من يحمل هذا مثلا هذا المكينة، مكينة سيارة مثلا، كم مقدارها، كم وزنها مثلا، معلوم أحيانا وزنها معروف مكتوب عليه، في هذا الحالة لابد أن يعرف حتى يدخل على بصيرة في مسألة الحمل. وكذلك